الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله تستجلب بها النعم وبالبعد عنها تحل النقم. أيها المؤمنون، خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بإخلاص الأعمال له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء حقوق عباده بإقامة العدل بينهم والإحسان إليهم والنهي عن ظلمهم والبغي عليهم. قص الله في كتابه خبر أمة لم يرى مثلها في القوة والاستكبار والبطش والظلم، سميت سورة في القرآن باسم نبيها هود، وسورة أخرى باسم مكانهم الأحقاف. قال السدي رحمه الله: كانوا باليمن. وقد ذكر الله خبرهم في مواضع عدة. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. كانوا أعظم أهل زمانهم خلقا، وأطولهم أبدانا، وأشدهم بطشا. قال الله عز وجل: وزادكم في الخلق بسطة، بل لم يخلق الله مثل قوتهم. قال سبحانه: التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال البغوي رحمه الله: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة. ومساكنهم أعظم ما ترى وأجمله، ذات أعمدة ضخام وبنيان شاهق. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ أترفوا أنفسهم في مساكنهم، فكانوا يبنون في كل مكان مرتفع بنيانا محكما باهرا هائلا، يفعلون ذلك عبثا لا لحاجة إليها، بل لمجرد اللهو وإظهار القوة والمفاخرة. فأنكر عليهم نبيهم ذلك: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ لأنه تضيع للزمان وإجهاد للأبدان في غير فائدة، وإشغال بما لا يجدي لا في الدنيا ولا في الآخرة. واتخذوا لهم بروجا مشيدة ليخلدوا في الدنيا بزعمهم. قال الله سبحانه: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكانوا يبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون. فتح الله عليهم أبواب رزقه، فزادت أموالهم وكثرت أبناؤهم، وأنبت لهم الزروع وفجر لهم العيون. قال لهم نبيهم: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وأمرهم أن يتذكروا نعم الله ليفوزوا برضا الله وسعادة الدارين: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فقابلوا نعم الله بالجحود والنكران، وعبدوا الأصنام وهم أول من عبدها بعد الطوفان. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ودعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاستخفوا بنبيهم ورموه بالجنون، وقالوا له: إن نقول إلا اعتراف، أي أصابك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون في عقلك. وسخروا منه وقالوا: إنا لنراك في سفاهة. وصارحوه بالكفر وقالوا له: وما نحن لك بمؤمنين. وردوا دعوته وأنفوا عن قبولها واستكبروا عنها وقالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وزادوا في الطغيان فقالوا: إن هذا إلا خلق الأولين، أي سنبقى على عبادة الأصنام. وأبوا أن يتبعوا رسوله رسولهم تكبرا منهم لأنه من البشر، فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولغرورهم يريدون أن يكون رسولهم من الملائكة، فقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وأنكروا البعث والنشور، وقال بعضهم لبعض أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. بل استبعدوا يوم الحشر والنشر فقالوا هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد وقوع ذلك. وظلموا ضعيفهم بغلظتهم وجبروتهم، قال الله سبحانه وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لم يقوموا بحق الخالق ولا المخلوق تجبرا على الله وعلى عباده. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. والله عز وجل يا عباد الله يملي للظالم وإذا أخذه لم يفلت. سخروا من نبيهم وبما دعاهم إليه وقالوا فأتنا بما تعدنا، أي من العذاب إن كنت من الصادقين. فاستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، وأمسك عنهم القطر فأجدبت الأرض وأصبحوا ممحلين. فساق الله سحابة لما رأوها مستقبلة أوديتهم استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به، أي من العذاب ريح فيها عذاب أليم. سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما دائمة لم تنقطع لحظة، وكانت ريحا عقيمة لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرة ولا تحمل مطرا. صرصرا باردة شديدة لمسيرها، صوت قوي مفزع تدمر كل شيء بأمر ربها. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي أهلكته. تحمل الرجل منه عاليا ثم تنكسه على رأسه فينقطع عن جسده، فتراه صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بلا رؤوس. فبادوا عن آخرهم ولم تبق لهم باقية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وأتبعهم الله في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وجعلهم عبرة لمن بعدهم. قال سبحانه ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وبعد أيها المؤمنون، فالله قوي لا يقهر، عزيز لا يغلب، والقوة له جميعا، وما يعلم جنوده إلا هو، كبير متعال، أمره كلمح البصر أو هو أقرب. استكبر قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بالهوى. والله للظالم بالمرصاد لا يغفل عنه، بل يستدرجه ثم يهلكه. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وطلب النصر من الله نهج المرسلين. هود عليه السلام استضعف من قومه فقال رب انصرني بما كذبون، فنصره الله بريح لا ترى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واعتبروا بما حدث للأمم السابقة عندما كذبوا رسلهم، ولنحمد الله يا عباد الله أن جعلنا الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. تذكر عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما، فتقول: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. متفق عليه. ويؤخذ من قصة هود عليه السلام كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، وشفقته على قومه، وحسن مجادلتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا ينبغي يا عباد الله لكل داعية ناصح أمين. كما يؤخذ منها أن قوة الأجساد وكثرة الأموال والأولاد بدون توحيد لله تبارك وتعالى لا تنفع صاحبها ولا تدفع عنه العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل لنا فيما رزقنا عونا لنا على طاعته سبحانه. ونسأله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى والرشاد حتى نلقاه. عباد الله، قال ربنا في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير رسله المبعوث رحمة للعالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك، ووفقه بتوفيقه، وأمده بالصحة والسداد والهدى والرشاد يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين المستضعفين في سوريا ما أصابهم، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم. اللهم إنا لا نشكو ما أصابهم إلا إليك، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم ارفعنا بهم وعجل فرجهم. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.